وقد يقال إنه ما دام طعاما واحدا ويعتبر غذاء واحدا ووجبة واحدة فتكفي التسمية الأولى، وهذا كأنه عندي أقرب، إن التسمية الأولى تكفي. نعم عبد الله. لا، لأنهم كأنهم فعلوا مثله، كما قال تعالى عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. نعم نعم نعم، هو الظاهر ما في شك. اي نعم، لكن هل الرسول اسمعه اياه؟ ما ندري. حتى موسى قطع، لان هارون كان يؤمن على دعائه. نعم، دعاء جميعا. نعم نعم. فهذا الرجل مثلا لما فتش الطعام قال بسم الله وهو للجميع، هذا من التسمية على الذبيحة. نعم، لا لا، العادة تختلف. لا بس الذبيحة منفردة عن الذبيحة الأخرى، منفردة، لا أكل واحد. هذا أكل واحد، لكن لو فرضنا الذبيحة مشترك فيها جماعة سبعة يذبحونها أضحية أو هدية، ثم قال الذابح بسم الله، كفى عن الجميع. نعم، ما هم مشتركون فيه يا أخي. دخول المسجد ما جاءوا على سبيل الاشتراك، هؤلاء أكلوا في هذا أكلوا من هذا الطعام على أنهم مشتركون فيه. فرق إن داخل المسجد، هل إحنا جايين على أن نبي ندخل المسجد جميع كالمشتركين على الأكل؟ لا، بينهما فرق. تأمل. نعم. طيب، بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم الكل. نعم. هذا حديث بالنسبة لهؤلاء المسلمون. نعم. يعني تقول عائشة كانوا حديث عهد بكفر. نعم. يعني كانوا مسلمين. نعم. لكن أما الأكل الذي يأتي من الناس كفار معلمين بالكفر. نعم. فكيف لا نسأل نقول نحن مسلمين؟ هل سأل الرسول لما أهدت إليه اليهودية الشاة، سألها هل سمت عليها أم لا؟ بس أسألك. أسألك. ما سأل. ما سأل. إذن هذه نفس الشيء. بس هؤلاء شيخ نعلم أنهم ما يسمون بسم الله. ما تعلم. إذا علمت لا تأكل. نعم. إذا علمت أنهم يهلون لغير الله على الذبيحة فلا تأكل. يعني أسمهم باسم الصليب أو المسيح أو. أليه أبد باسم غير الله لا تأكل منها له مهما كان، حتى له مسلم فلا تأكل منها. باب التيمم في الأكل وغيره. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وتنعله وترجله، وكان قال بواسط قبل هذا من شأنه كله. التيمم في الأكل وغيره، كيف التيمم في الأكل؟ كيف التيمم في الأكل؟ يأكل باليمين، هذا معنى التيمم في الأكل. وغيره يلبس بادئا باليمين، يلبس بادئا باليمين. طيب، إذا كان لديه طعام أواني متعددة، هل يبدأ باليمين أو بما يشتهي منها؟ بما يشتهي منها. طيب، صح. نعم محمد. نعم. نعم. نجيب على هذا بعدة أوجه. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الدنو من الإمام، على الدنو من الإمام. الثاني أنه قال ليلني منكم أولو العزم والنهى، فحث على الولاية من الإنسان للإمام. الثالث أنه لما كان المسلمون إذا كانوا ثلاثة يصفون صفا واحدا، كان المشروع لهم أن يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان كل رجلين عن اليمين، فيكون المعنى أننا نفضل اليمين على اليسار عند التساوي أو التقارب. أما مع التباين الواضح بحيث يكون الإمام كأنه إمام لأهل اليسار فقط من بعد أهل اليمين عنه، فهذا لا أظنه يقع من الصحابة. نعم يا شاكر. يجوز رجل ياتي عند الضيف ويأكل قبل ان ياكل صاحب البيت. كيف؟ وش النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخياط في الاكل، الخياط كان منشغل ببعض الاعمال. وش ما عندنا؟ ما عندنا ان شاء الله. وين؟ اقرا عليه اقرا عليه. وفيه جواز ترك المضيفه لكن مع الضيف. اصبر، ما هو فيه جواز، اعطنا حديث. لأن في رواية تماما عن أنس في حديث الباب أن الخيار قدم له الطعام ثم أفضل على عمله. إيه؟ أفضل على عمله. بس من رواها؟ على كل حال خلى الرواية صحيحة، ففيه دليل على أنه يجوز لصاحب البيت أن يقدم الضيافة إلى ضيفه ثم ينصرف، ليس فيه أنه يسبقهم في الطعام. أما فهمت؟ ما فهمت؟ ها؟ الله سكت ولا دعم. نعم يا عبد الله. وكثير من المطاعم الموجودة هناك مثلا لا يكتبون اللحوم الموجودة عندهم ويفرقونهم، وإذا رأوك لأن المسلم عنده مظهر ظاهري، إذا رأوك ويعرفوا بأنك مسلم حتى الكأس الذي تشرب منه لا يكون من ضمن الكؤوس الذي يشربون منه الخمر، يأخذونه من مكان آخر. لذلك يعني نرى حتى البرازيليين زبائنهم يعني الذين يصدرونهم إلى الخارج يعني يكونوا في كيفية الإسلامية، وفي طائرة رحلات دولية دائما الأحكام لا يؤتوك ولا لهم تنظر ولا إله، يكون يعني بالتبع الشرعية الذي ممكن نعمل يعني هذا. أي نعم، على كل حال كما قلنا أول، حتى ما دام قد صدر إلينا من أهل الكتاب فلا نسأل، الأصل الحل. نعم نعم. نعم. إيه صح. إيه نعم، هو إحنا قلنا حتى حديث أنس اللي معنا في البخاري قال كلوا اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي، قلنا ظاهره أن كل واحد يسمي، هذا ظاهر الحديث. نعم نعم. باب من أكل حتى شرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من الشعير ثم أخرجت ثمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دست تحت ثوبه وردتني ببعض ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. الله الله هذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ودعائه. اقرأ الحديث الثاني لأنه يتعلق به. حدثنا موسى حدثنا معتم عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وإن الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على الجبل أو كما قال. نعم نعم. حدثنا مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. هذه الأحاديث ثلاثة فيها مسائل عظيمة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر لقوله قول جابر قول أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. وهكذا جميع الأحوال البشرية كلها تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والعطش والبرد والحر وغير ذلك. ومنها أيضا فضل أبي طلحة رضي الله عنه ومنها ذكاء أم سليم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالناس قال أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس قالت الله ورسوله أعلم لأن الرسول سأل أنس رضي الله عنه من قبل ما الذي عندكم قال عندنا كذا وكذا فدعا الناس فعلم بهذا أنه سوف يكفي الناس وهذا هو الذي حصل. وفيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام بتكثير الطعام وفيه أيضا جواز الشبع لأن الصحابة هؤلاء كلهم بل شبعوا كما في هذا الحديث. أما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على تكثير الطعام وأن هؤلاء أكثر من 100 ومع ذلك كل واحد منهم احتز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد البطن من سواد البطن يعني لا من بقية اللحم. وسواد البطن كما نعلم جميعا لا يكفي 10، وما لا كفى 130 رجلا. ومنها قوله أبيع أم عطية؟ قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيع أم عطية؟ وهل في هذا سؤال لهذا الرجل كأنه يقول أعطنا؟ فالجواب لا، لكن لما رأى هذا الرجل مقبلا بغنمه ظن أنه يريدها ضيافة، ضيافة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هل هي بيع ولا عطية؟ وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فلما قال إنه بيع اشترى منه. وفيه دليل على ذكر الأوصاف التي تدل على تأكد الراوي لقوله جاء رجل مشرك مشعان طويل، لأنه لو قال فجاء رجل كفى، لكن هذا دليل على أنه ضبط القضية. وفيه أيضا جواز ادخار اللحم لقوله فضل في القصتين فحملته على البعير. وفيه أيضا مشروعية الادخار للغائب، وسيحتج علينا عبد الرحمن بن داود بناء على هذه الفائدة. بأي شيء؟ لا اي نعم، الكتب احنا منعنا ان يدخر لمن كان غائبا، وهذا الحديث يدل على جواز بل مشروعية الادخار للغائب. ها؟ كيف؟ أعطينا الغائب بناء على تكريم واحد. إيه. إذن عملنا شرع بالسنة. نعم. اليوم. وشون يعني؟ إيه. يعني إذا كان يزيد قول. إيه يعني جواز أن مشروعية الادخار للغائب إذا كان فيه زيادة، أما إذا كان لا يكفي إلا الحاضر فالحاضر أحق، لأن حضوره خصوصا في درس العلم يدل على حرصه ورغبته في العلم. طيب ها؟ طيب هل فيه دليل على جواز البيع مع السلطان والقاضي والحاكم والأمير؟ كيف ذلك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من هذا الرجل. وفيه أيضا دليل على جواز الشراء من الكافر المشرك. نعم أولى أي نعم، وهو كذلك، والرسول اشترى من هذا الكافر المشرك، واشترى من اليهودي. نعم، فالمعاملات شيء والدين شيء آخر، لكن إذا علمنا أنهم إذا باعوا علينا يغشوننا فيجب الحذر، كما في بيع الأسلحة مثلا وشبهها، فهذه يجب الحذر منهم. أما إذا لم يكن هناك محذور فالأصل جواز التعامل مع المشرك والبيع معه والشراء. نعم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية إلى قوله لعلكم تعقلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ذكرت في القرآن كم مرة؟ في موضعين، هذا في سورة النور وفي سورة الفتح. نعم، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا علم الإخراج هذا معروف لأن السياق سياق الجهاد وهؤلاء ليس عليهم حرج كما قال تعالى في سورة التوبة ليس على المرضى وعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. لكن هنا في آية النور يقول ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الميل حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره. فما هي المناسبة؟ قيل إن المناسبة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الاستئذان وما ينبغي من آدابه قال ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج فيما يكون فيما تكون تلك العاهات سببا في عدم استئذانهم. ثم قال ولا على أنفسكم. يقول ولا على أنفسكم من تأكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إلى آخر الآية. يعني ليس على الإنسان حرج أن يأكل من هذه الأبيات بدون استئذان. دخل الإنسان بيته يأكل بدون استئذان ما في مانع. ولكن لو قال قائل لماذا قال بيوتكم مع أن الإنسان ليس عليه حرج أن يأكل في بيته؟ قالوا إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأولاد يعني قال بعدها أو بيوت آبائكم، لأن انتفاء الحرج من أكل بيت الإنسان نفسه أمر معلوم. ولكنه جعل بيوت أولاده أولادهم بمنزلة بيوتهم لأن الأولاد من كسبهم فيكون كأن الإنسان أكل من ماله نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب أبوك أبائكم أبوك أمهاتكم إلى آخر. أبائكم تشمل الأب الأدنى والأب الأعلى وكذلك الأمهات. الإخوان يشمل الشقيق أو لأب أو لأم. الأعمام كذلك. الأخوال كذلك. والعمات والخالات كذلك. أشقة أو لأب أو لأم. أو ما ملكتم مفاتحه يعني ما جعلتم وكلاء عليه ومضراء عليه. أو ما ملكتم مفاتحه بأن كانت البيوت ماجورة استأجرتموها فملكتم مفاتحها. لكن الأول أظهر في الآية. أو صديقكم واضح من بينكم وبينه صداقة. فهؤلاء إذا دخلتم بيوتهم فكأنها بيوتكم لكم أن تأكلوا منها بدون استئذان. إلا أن العلماء قالوا إذا جرت العادة بالإذن أو علمنا أن هذا شحيح لا يرضى أحدا يأكل من ماله فلا بد من الاستئذان. نعم. وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سلموا على أنفسكم يعني يقول القائل السلام علي، لا يقول السلام عليكم. لكن لما كان المؤمن للمؤمن كالبنيان وكان المؤمنون كالجسد الواحد صار سلامه على أخيه كسلامه على نفسه. وأيضا هو إذا سلم سوف يرد عليه السلام. فإذا قال السلام عليكم سيقال له عليكم السلام فكأنه هو الذي سلم على نفسه، لأنه هو السبب في رد هذا السلام. وقول تحية من عند الله مباركة طيبة، هذه فيها بشرى أن الإنسان إذا سلم وتحية تتضمن السلامة فإن الله تعالى يستجيب له، فتكون هذه التحية تحية من عند الله. ويحتمل أن تكون تحية مشروعة من عند الله على خلاف التحية التي كانوا يتبادلونها في الجاهلية. كان واحد من الجاهلية إذا جاء في الصباح قال أنعم صباحا، في المساء أنعم مساء، فأبدل الله ذلك بقوله السلام عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، يبين يعني يفصل ويوضح ويشرح. والآيات هنا الشرعية أو الكونية؟ الشرعية هنا أخص لكنها أيضا تشمل الكونية، حتى الآيات الكونية بينها الله لنا، فقالوا من آيات الليل والنهار الشمس والقمر إلى غيره، إلى غير ذلك من الآيات الكونية. وقولوا لعلكم تعقلون يعني لأجل أن تعقلوا، تعقلوا عن الله تعالى أحكامه وتتبين لكم، وتسلكوا مسلك العقلاء، لأنه لا منهج أكمل من منهج الدين الإسلامي، وهو منهج العقل ومنهج المصلحة ودرء المفسدة. هنا في خماس افتح من عندي ولا من عندك؟ والله من عندك شو؟ ها؟ في هذا؟ إيه من عندك عندك. إيه. ما تحمل. كيف تعرف؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فلما كنا بالصغاء قال يحيى وهي من خيبر على روحه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما اتي الا بسويك، فكلناه فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم نتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدعا. شو نصر تحديث الباب؟ وش زيادة؟ والنهد والاجتماع على الطعام. ممكن بعد يقولون أنه عندنا تجي نواب ما موجودة عندنا، لكن ممكن تجي في آية ثانية. طيب مناسبة الباب ومناسبة الحديث بالترجمة من جهة اجتماعهم على لوح السويق من غير تمييز بين أعمى وغيره وبين صحيح وغيره. وقال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره بجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك باتساعه في موضع الأكل، والمريض لرأسه باتساعه في موضع الأكل والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح الله لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث سويد هذا معنى الآية، لأنهم جعلوا أيديهم فيما حضر من الزاد، سواء مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوى لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، فكان مباحا. نقله في الفتح. وهذا الحديث واضح المناسبة ويبقى واضحة. يقول هذا المناسبة هو أنه الحديث لله على أكلهم جميعا من غير تفريق بين الأعمى والأعرج والمريض، وكانوا يتحرجون من أكل الأعمى لأن الأعمى قد يأكل من مما يلي غيره، أعمى ما يشوف، والأعرج الأعرج يحتاج إلى مد الرجل أو أن ينتشر على الأرض كثيرا فيضيق على غيره، والمريض تتقزز منه النفوس أو ربما يكون له رائحة كريهة. فقيل ليس على هؤلاء ثلاثة حرج إذا أكلوا مع غيرهم، واستنبطها البخاري من أن هؤلاء الجمع أكلوا جميعا وقد لا يخلون من إنسان فيه إحدى هذه العاهات. وعلى كل حال واستنباط بعيد جدا، وليس ولا يمكن أن نقرر ذلك مع وجود احتمال، لأن يحتمل أن يكون معهم هؤلاء ويحتمل أن لا يكون. إذن فلا يكون هناك مناسبة بينة في الحديث اللهم إلا إذا كان في شيء من الفاضل ما يدل على هذا فنعم. نعم يمكن بعض المريض ولا ندري عنه إيه؟ العالي ثبت أنه كان رمض. نعم مريض إيه؟ لا يعني سأل عنه الرسول قال أين هو إيه؟ فقال استفعينه ما يزرع ما هو إلا المهم في احتمال، والمعروف أنه لا أنه إذا وجد احتمال ما يكون استدلال. لكن نعم أن يقول هؤلاء الجمع الكثير قد لا يخلون من أحد فيه مرض يعني لكثرة الجمع. على كل حال أو لأن البخاري أحيانا يسوق الحديث وما فيه الشاهد للترجمة، لكن يكون هناك ألفاظ أخرى ليست على شرطه. نعم ما وجه الدلالة عن الآية على جواز الأكل بدون إذن؟ نعم تأكلون بيوتكم وبيوت آبائكم. نعم ما وجه الدلالة؟ لأن أكل الإنسان من بيته ما يحتاج إلى إذن، لأن غير هؤلاء إذا أذنوا ما في إشكال ما في جناح، فهؤلاء لقرابتهم صار لك أن تأكل من بيوتهم بلا إذن ما لم يوجد مانع كعرف مضطرد أو حال هذا الشخص المعين يكون رجلا صحيحا ما يرضى. فنعم خلاص أخذنا ثلاثة. طيب أخونا الآباء آباؤكم وأمهاتكم هل يرين نحنها على من يرين عند الأولاد البنات؟ هي يعني ظاهر العموم، ظاهر العموم يعني حتى على المذهب الآباء الأجداد من جهة العموم تجب النفقة عليهم. وأم الرضاعة؟ لا الرضاعة ما أثبت فيه الرضاعة، قلنا لكم مرارا وتكرارا ما أثبت لهم أحكام النسب إلا جواز الخلوة والسفر والمحرمية تحريم النكاح. نعم باب الخبز ها حديث إشارة إلى سجدة البخاري مقرأ يقول وهذا الحديث سبق في الوضوء وفي أول غزوة خيبر تعدلنا هذا الحديث، لكن جماعتي كان بغزوة خيبر يعني احتمال أعراض والمرضى معه ما كثير جدا. وهذا يقول كل هو خرجنا إلى خيبر في نفس الحديث. ما نعم سويد بن عمر ما ترجمت لعله أعمى لعله أعمى لعله أعمى لعله أعمى مراجعة طيبة وهو والنهب والاجتماع على الطعام ما هو عندنا هذا عندنا طيبة ما هو موجود نسخة ثانية كيف؟ لا ولا هو نسخة حتى ما أشر إلى أنها نسخة ثانية لا من حجر شارنا هذا. الولايات المستملة. الولايات المستملة مثبتة. إيه يمكن ما هي بعيدة. لا ما حاجة ما في الولايات المستملة عامة في كل الولايات. باب الخبز المرقق والأكل على الفور والأكل والسفرة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة مرققا. هو كذلك هو يقول مرققا. هو يقول مرققا. بالقاف أليس كذلك؟ عندكم بالفاء؟ لا لا عندنا مرققا بالقاف. في كلمات لابد من معرفتها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. طيب شو أنشرحون على الكلمات هذه؟ الخبز مرقق منه محتاج شرح. الخبز اللي يسمونه القرصان. القرصان المعروف هذا. ما أكله. والأكل. وأما بقينا عندنا الأكل على الخوان. نعم. والأكل على الخوان بكسر الخاء المعجمة اليونانية وغيرها. وقال في القاموس الخوان الخوان كغراب. وكتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. وقال في الكواكب بالكسر الذي يؤكل عليه معرق. والأكل عليه من دأب المطرفين وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التقطع عند الأكل. إيش يعني؟ لئلا يفتقروا إلى التقطع. التقطع عند الأكل. إيه نعم. الله مش صون عندنا نص صون. يقول المسلمين يقول لها طبلية. طبلية. طبلية هذه اللي تكون أنت جالس على الأرض. وهي تكون أرفع منك على طبلية. لما تكون أنت جالس على كرسي يصير هذه منضدة اسمها ترابيزة. إيه. نعم. وين أكل عجب؟ العجب يكون على الترابيزات. يعني إذا يقول كأنه مثل ما قال تكون رفيعة يبدو واحد يأكل بثمه ورفيعة ما يتعطى رأسه. طاولات عرفنا هذه المهم نسميها طاولة موجودة نعم موجودة نعم موجودة مثل ما قال عند المترفين. لا لا أصفان كبيرة هذه ركبوا الحين تحت ركبت الحين وصارت صينية سمونة. لا لا مهم هذه. لا هذه اللي تقول نفس العين مرتفع ما بيسع لأني مرتفع. طيب عندهم يعني نور يحطون الرز عليه. إن هذا نفس الإناء إنما هذا اللي يوضع عليه الإناء الخوان الذي يوضع عليه الطعام يعني هل ما صارت هذه موجودة الآن لكن أغلب ما شفت أنا بكراسي لا الطبلية غير ما نعرف الطبلية ولا أنها الطبلية المهم على كل حال فيها شيء على الكراسي وفيها شيء كما يقول حجاج على الأرض والمقصود من هذا إن كل العناء قريب من فمه. نعم. لضم السين اسما لما يوضع عليه الطعام واصله الطعام نفسه مش اخذ المسافر. الخوان اسم لما يوضع عليه الطعام والصفرة اسم لما يوضع عليه الطعام اذا ما استفدنا شيء. واصله الطعام نفسه. لكن الان السفرة اسم لما يوضع عليه الطعام والخوان اسم لما يوضع عليه الطعام ما أقول على تفسيره الآن أو على تفسير ما نفهم الآن. نعم نعم واللي ينبغي أن التعريف يكون جامعا مانعا. طيب وأصله الطعام نفسه يتقل المسافر وبه قال حدثنا إلى أن قال خبزا مرققا. نعم. وقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم ولا شاة مصنوطة، وهي التي أزيل هذا على الذك بالماء المسخن، وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا، وهو فعل المترفين حتى لقي الله. معروف عند المسلمين المندى مندي اينا يسخون بس لأنه ذات الشعر صعب عليهم. ها؟ لا قال يوخى الشعر ويبقى الجلد المندي يوخى صب الجلد. أنا أقول لك هذا اللي قال الشاف المصنوطة. أقول مثل المندي، لأن المندي الآن عندنا بس أخذت فقط، وتبقى الشاف معلقة جميعا. هذا اللي احنا فهمنا. وغوزي وش شكله؟ والمندي هذا هو. على كل حال الله ان الشيء المصموط هذا من جنس المندي، بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم نعم نعم في بعض حتى لقي الله وهذا يعاجل ما ترك من انه صلى الله عليه وسلم اخذ الكراء وهو لا يؤكل الا مصموطا. وبه قال حدثنا إلى أن قال سكرجة سكرجة سكرجة أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، بضم السين المهملة والكاف، وفي اليونانية بسكر الكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء، وبه جزم التوبتشي قيل هي قصار كبير قيل هي قصار كبير ويسع ست أواق. كانت العجم تستعملها في الكوامخ وما أشبهها من الجوار الشمات على النوائح حول الأطعمة للهضم. طيب هذا علم الكوامخ الشمات كانت عجم تستعملها في الكوامخ. إيه، كلها لغات عجمية. الظاهر إنها لغات عجمية. هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالسلة ونحوها. إيه. ولي صحافة صغيرة. طيب. اللي يظهر الله أعلم أن أنا أسباب الفتوحات شاهد الناس يأكلون بأواني فيها نوع من الترف. وأخبر أن الرسول هذا يعني المعنى العام، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على هذه الأشياء تزهدا. ولا شك أنه كل ما حصل في البساطة في المأكول والملبوس والمسكون كان أقرب إلى الخشوع وأبعد عن تعلق القلب بأمور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالأواني وغيرها، حتى أن بعضهم تجده يأخذ من الملاعق أشياء تشبه ملاعق الفضة، نعم، أو ملاعق الذهب، وإن لم تكن ذهبا ولا فضة. كل ذلك زيادة في الترف والتنعم. فإذا أمكن الإنسان أن يكون أكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم يا وليد. هل يجوز له أن يتفصل هذه البساطة من دار التقرب؟ نعم يجوز له من باب التواضع، وقد ورد حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم. على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها، اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الاشياء. نعم. فلا نعلم هل ينهى عنها من يسكن عنها على حسب العرف؟ لا ما نمنع لكن نذكر الناس منها. أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء إمعان في الترف، وأن هذا أمر ما ينبغي. نعم. ليس الشيخ بالتصبر لك على الطاولة بمن؟ أهل الكتاب حتى إذا لو كان أصله من أهل الكتاب أو من العجم فما دام صار عادة الناس التشبه. كل شيء العلماء قالوا كل شيء يزول كل شيء علته التشبه إذا صار مشاعا بين المسلمين وغيرهم زال شيء زال الحكم. ولو كان الأصل مدام هو محرم لعلمه مدام العلة هي التشبه فإذا شاع في الناس واستوى في الصمال والكفار والمسلمون زال الحكم لزوال العلة إلا إذا كان الشيء محرما لذاته كان في الذهب مثلا ولباس الحرير صار حرام مطلقا. حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يجني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته فامر بالامطار فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم وقال عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في مقر